بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تعلمون أيها الأخوة أن هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الفصل، و لذلك سأضطر لمحاولة إكمال باقي الفصل الذي بدأناه والفصل الذي بعده والوقوف على العيوب في النكاح، ثم بعد ذلك أواصل إن تيسر وقت قبل الأذان مع الموضوع الذي بدأناه في الأسبوع الماضي والذي قبل عن التفاؤل، وكذلك بعد الأذان هذا اليوم بعد التشاور رأيت أن درس التفسير يصعب أن نكمل آيات الإفك، فرأيت أن نجعلها نبدأ بها مرة أخرى، أقصد في تفصيل الآيات، وإلا فالموضوع أخذنا في عدة دروس في العام القادم، أقصد العام الدراسي القادم، وإلا في شهر شوال بإذن الله. فلذلك سأواصل مع بعض الأحداث والمستجدات فيما يتعلق بالعطلة وهذه الإجازة الطويلة وكيف تستثمر، فأسأل الله أن ينفع وأن يبارك وأن يسدد، ونستمع الآن لقراءة الشيخ حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث نكاح المتعة، وقد ذكره بقوله: أو يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، وهو باطل نص عليه. قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. ذكره في الشرح لحديث الربيع بن سبرة قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود. ولمسلم عن سبرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حتى حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن قوله بجواز المتعة. قال سعيد بن جبير لابن عباس: لقد سارت بفتيات الركبان، وقال فيها الشعراء. قال ابن عباس: وما ذاك؟ قال: قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي، هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حين حتى مصدر الناس؟ فقال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا للمضطر. وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه. قال الشافعي: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. هذا الموضوع كما قرأ الشيخ نبدأ بالأحاديث. الحديث الأول حديث الربيع بن سبرة الذي رواه أبو داود، هذا شاذ بهذا اللفظ، لأنه قال نهى عنه في حجة الوداع، بينما سيأتي الحديث اللي في مسلم وهو صحيح أنه نهى عنه في مسلم في عام الفتح. وحكى عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة، هذا الأثر ضعيف عنه، وقد ضعفه العلماء. ثم ما ذكره الخبر الذي أيضا ذكر فيه أيضا نظر. الشاهد ندخل الآن في موضوع نكاح المتعة. نكاح المتعة هو أن يعقد على امرأة مؤجلا، لأن يتزوجها لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ويكون ضمن العقد هي تعلم بهذا وهو يعلم بهذا. هذا كان جائزا في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في مسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنه. ولذلك قال العلماء الصحيح أنها في عام الفتح النهي عنها وليس في خيبر، إن الذي جاء في خيبر قال تأكيد. أما ما ورد عن الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، قال العلماء هذا القول أيضا فيه نظر، فالصحيح أنه ليس كما نسب للشافعي. فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، نعم، فهي لم تتكرر، وأن لما حرمت عام فتح لم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر. وذكر ابن القيم أن النهي لم يقع عام خيبر، نعم، وأيضا قال ابن القيم لم يقع النهي عام خيبر. ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، هكذا قال في حاشية الروض. فالشاهد أنها كانت حلالا ثم حرمت، وليس أنها حلال ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وتحريمها في عام الفتح وليس في حجة الوداع، وكما قال ابن القيم قال ولا أيضا في خيبر. وما بقي أحد يقول بالمتعة إلا الروافض. ابن عباس اختلف رضي الله عنه اختلف القول عنه، فقيل إنه رجع عن قوله وهذا مشهور، وقيل إنه لم يرجع والله أعلم. فالأمر واضح إذن في قضية زواج المتعة ولا نطيل فيه، وأهل السنة قد أجمعوا على ذلك وأطبقوا عليه، فلا يحتاج مزيد من النقاش. لكن الروافض هم الذين الآن يفعلون هذا ويشرعونه، وهو شبيه بالزنا، بل هو الزنا في الحقيقة، إذ لا مستند لهم بعد ثبوت تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، نعم. أو ينويه بقلبه، أي ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، لأنه شبيه بالمتعة. وقال في الشرح وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته، فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، فقال هو نكاح متعة. هذه المسألة الثانية وهي الأصعب الحقيقة، وهي القائمة الآن، وهو الزواج بنية الطلاق، أي أن الإنسان يتزوج لسبب معين ولكن ينوي في قلبه أنه لن يدوم هذا الزواج، نية فقط ليس شرطا، لا شرط عرفي ولا شرط وضعي، لأن الشرط إما أن يكون عرفيا أو أن يكون وضعيا. لو كان وضعيا يعني مكتوب فهذا متعة صريحة يعني، الشرط العرفي عندما يعرف أهل المرأة يعني بالواقع والحال والقرائن أنه سيطلقها ويغلب على هذا، قال هذا شرط عرفي. وهناك فهو أنما يقول أنا مجرد نية وإنما تزوج لسبب. اختلف العلماء على قولين وكل قول على قسمين، أنا سأختصرها أيها الأخوان لأن الحقيقة الموضوع هذا طويل وشائك ومن أشد الموضوعات الذي اسمحوا لي أن أقول وجدت اختلاف العلماء فيها، بل اضطراب بعض العلماء فيها، ولهذا قد لا أرجح اليوم ترجيحا جازما في هذه المسألة، إنما سأشير إشارات. فالعلماء انقسموا على قولين، هناك من حرمه ومنعه وفي المذهب قول الإمام أحمد وهو قال ابن حزم الظاهري والأوزاعي، ومن المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا وكذلك الشيخ محمد، الذين منعوه على نوعين أو على قولين الذين حرموه. منهم من أبطل العقد ابتداء يقول العقد لا يصح، ومنهم من قال لا العقد صحيح ولكنه يحرم، وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. القول الثاني ممن أجازه، فهم على قولين، من أجازه وقال هو مباح لأنه على الأصل، ومنهم من قال يكره أي قال هو مكروه، كأنه مال إلى قول المانعين لكنه لم يصل إلى التحريم. وكأننا نقول إن في أربعة أقوال: القول الأول المنع وأنه باطل أصلا ابتداء ما يتم العقد، هذا له حكم. الثاني اللي نحن اعتبرناه الثاني من الأول لكننا نعتبر بالترتيب الجديد، نقول الثاني من قال بصحة العقد مع الحرمة والإثم. القول الثالث من قال بالكراهة، الجواز بالكراهة. القول الرابع من قال بالجواز والإباحة لأنه على الأصل. في بحوث كثيرة ومقالات وفتاوى للعلماء، وبعض الفقهاء بحثه وقدم له كبار العلماء وخاصة من يميلون إلى المنع. استدل المانعون بأدلة عامة وخاصة كل قياسات ما في. أولا لا يوجد نص يمنع، نص في المسألة مثل المتعة صريح، المتعة أو التحليل، تحليل المحلل اللي أخذنا فيه نص صريح لعن المحلل والمحلل له والتيس المستعار. لكن الزواج بنية الطلاق لا يوجد نص لا من القرآن ولا من نصا في المسألة كما يوجد في المتعة أو يوجد في التحليل، لأن هذا مهم لما ينبني عليه. فالذين قالوا بالتحريم قالوا لأنه شبيه بالمتعة، لأنه مؤقت في نية الشخص وإن لم يعلم ولي المرأة وأهلها، فهو إذن شبيه بالمتعة. وكذلك شبيه بالتحليل، لأن المحلل هو اللي يحلل امرأة يتزوجها على أن فترة ثم يطلقها، فهو في نيته وربما اتفاق أحيانا بطريقة معينة كما مر معنا على أنه مؤقت، فقالوا شبيه به. فاستدلوا بأدلة عامة لا ضرر ولا ضرار، وقالوا لما يترتب من أضرار في هذا المسألة، وهي أضرار قالوا كثيرة، بس إيضاح لا ضرر ولا ضرار هذه من القواعد الكبرى في الشريعة. العلماء يقول معنى لماذا قال لا ضرر ولا ضرار، يعني خارج عن لفظ الموضوع بس إيضاح، لم يقل لا ضرر. العلماء أخذوا من قاعدة الضرر يزال، لا ضرر أي ضرر فهو محرم، والضرار هو استهداف الإضرار، يعني أحيانا قد يستهدف الضرر يعني إما مقابل أو يتقصد، فهو لا ضرر ولا ضرار ليشمل الأمرين سواء قصد أو لم يقصد، فإنه محرم الإضرار بالغير. وأيضا قالوا أن في غش، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وهو حديث صحيح. إذن هذا عموم أو أبرز الأدلة التي استدلوا بها وقالوا هو محرم. ومن المعاصرين من رأى الواقع الآن في كثير من الذين يتزوجون بنية الطلاق، حتى بعضهم صرح أنه زنا منظم. أمامي فتوى للشيخ سليمان العلوان فذكر الأقوال وقال إن الذي يذهبون قصدا ليتزوجوا ويرجعوا وقد يتزوج عدة مرات هذا زنا منظم، بعضهم قال زنا ولم يقل، إلى غير ذلك. فالأقوال شديدة من بعض العلماء لأنهم بنوا على الواقع الآن وما يفعله البعض. الشيخ محمد ممن قال أنه يحرم مع صحة العقد، لأنه يقول العقد صحيح لكن لما يترتب عليه يقول من مفاسد، يقول ما بلغني من مفاسد ومن غش، ولو بلغ أهلها بذلك لما زوجوه، ففيه ضرر وفيه غش فهو يحرم، لكنه لا يبطل العقد، العقد لا يبطل. شيخ محمد بن سيمين، شيخ الإسلام رحمه الله ورد عنه القولان في الفتاوى في الاختيارات، مرة منعه ومرة أجازه، هذا أقول لكم من العلماء مشتد في الأمر. القول بالجواز ممن قال به ورد عن شيخ الإسلام، فهو قال بجوازه يعني ورد عنه القول بالجواز، وكذلك ورد أيضا عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحم الله الجميع أيضا، ومنهم أيضا الحنفية والمالكية، وهو قول ابن قدامة من الحنابلة أجازوه. قلت لكم ما هو قول لشيخ الإسلام، وكذلك أيضا فيه فتوى للشيخ عبد العزيز. معي فتوى لم أتحقق من دقة النسبة، وإن كانت من باحث متمكن، أن اللجنة الدائمة مالت إلى التحريم للقول الأول، لكن لا أدري هل كان الشيخ عبد العزيز معهم أو لا، ومتى تاريخها. لكن هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بالجواز. الذين أجازوا قالوا إنه على الأصول، على أصول الزواج، سواء قلنا عاد بالكراهة أو لا ما يختلف الأمر. الذين قالوا بالكراهة لما رأوا من أحوال، لكن قالوا لا يصل إلى التحريم، لكن قالوا أنه زواج صحيح وقد يكون له أغراض. واستدلوا ببعض القرائن، قالوا زواج الحسن، كان الحسن تزوج، ذكرت أرقام عجيبة، قيل أن تزوج أكثر من 200 امرأة، 300 امرأة، بل أوصل البعض إلى 1000 طبعا، لكن يبدو أنه مبالغة هذا الأمر. لكن الشيء الثابت أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان مزواجا ومطلق، يعني لا يمكن نجمع أكثر من 4. حتى إن والده علي رضي الله تعالى عنه قام وقال يا أهل البصرة لا تزوجوا الحسن، لأنه يعني يطلق حيث ما يقيم معها إلا أيام. فرد عليها البصرة قالوا والله لنزوجنه، فإن شاء أبقى أمسك وإن شاء طلق. فاستدلوا أن واقع الحسن عرف واشتهر، ومع ذلك يزوجونه لأنه كان لا يصبر على النساء كما علل البعض. هنا بعد هذا العرض المختصر، أقول حقيقة والموضوع طويل، لا أستطيع أن أجزم بالترجيح، الموضوع يحتاج مزيد من البحث، لكن أقول يجب أن نفصل بين أصل الموضوع وبين ما يحث به. فأرى أن أصل الموضوع مجرد أنه نوى، فنحن نسأل هل لو أن رجل نوى يتزوج هذه المرأة ونوى يطلق، لكن بعد ما رآها وأحبها لم يطلقها، هل أحد يمنعه من عدم طلاقها؟ لا أحد يمنعه، لأنه قد يكون لظرف معين، وكثير من الناس قد يتزوج ولا يدري هل يستمر الطلاق الزواج ثم مع ذلك، والعكس هناك إنسان يتزوج امرأة ليس عنده شك في بقائها وقد لا يصبح معها الليل الصباح، النية تتغير. إذن قالوا إن النية غير ثابتة، ما دامت النية غير ثابتة وليست ملزمة، ليست عقد، فرق بين النكاح التحليل أو المتعة، هذا في العقد، ثم ذاك محرم لذاته، التحليل والمتعة محرمة لذاتها بنص. فنجد أن القول بالتحريم، خاصة أن الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره ومن معه من أخوان الشيخ، يقول أن الجمهور على جواز، لكن الشيخ يقول فرق بين السابقين وبين اللاحقين، أن السابقين كانوا لديهم من الورع والتقوى وغير ذلك، أنه لا يضر المرأة ولا يظلمها إلى آخر، بينما اللاحقون حفت بها هذه القرائن والأحوال التي كأنه مال، أقول كأنه مال إلى المنع ولا أجزم بذلك. فنحن نظر نفرق بين أصل العقد، أن الأصل يكون صحيح لأنه قد يكون له غرض صحيح وهناك أغراض صحيحة، ورب وهكذا ربما يكون الشيخ عبد العزيز، الإنسان قد يكون في الغرب وأمام فتنة، أمام ما أمامه إلا أن يتزوج، وهو يقول قد لا أستطيع أن أستمر مع هذه المرأة، سواء لموضوع الإقامة أو التأشيرة أو أن أهله لا يرضون، أسباب كثيرة، وبين الزنا يخشى على نفسه من الزنا، وهناك حالات كثيرة. فهنا لماذا نمنع؟ وبين آخرين لا يتزوجون للمتعة، لا أقول لأن المتعة محرمة، لكن في إضرار، تضيع حقوق المرأة ويضيع الأولاد، وأيضا قد يتزوجون بدون ولي، وهناك سماسرة الآن لهذا العمل، فهذا لا شك في حرمته يعني. فالذي يظهر من خلال جمع بين الأقوال أنه إذا كان الرجل له غرض صحيح معتبر شرعا مع أن النية غير ملزمة، فلماذا يمنع من الزواج؟ أما من واقع الحال الآن، واقع الناس الذين يذهبون يتزوجون في الصيف، وقد يتزوج بعضهم إلى كما ذكر بعض العلماء إلى 6، وهذا أصلا لا يجب، متى تخرج من عدتها حتى يتزوج 4 أو 5 أو 6، مع أن الأصل غالبا عنده زوجة، هذا عبث الحقيقة، وهذا فعلا هو الزنا المنظم، إذا تزوج 6 أو 7 في شهرين، متى تخرج الواحدة من عدتها حتى يتزوج الأخرى، قد مر معنا هذا، فهذا لا شك أنه فيه سفاح وفيه زنا، فيجب نفرق بين من له غرض صحيح معتبر. هكذا حمل قول من أجازوه خاصة من المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حملت فتاه على مثل هذا، إنسان يكون في الخارج أو لظرف معين، ولا أريد أستمر في الحالات العامة والخاصة. وبين من قد يضيعون الحقوق، هذا محرم، حتى الزوجة التي هي أصلا زوجته إذا أضرها فهو آثم، لكن هل نعيده على إبطال العقد؟ هذا اللي قلت لكم أنه قد يصعب إبطال العقد إذا كان على تمت الشروط وانتفت الموانع. فإذا نقول إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، وأنا مرة أخرى أقول لا أعطي قولا نهائيا في المسألة، وليس هذا ترجيحا ينسب لي، لأن المسألة فيها مزيد محس، ولكنه من استقراء أقول من أقوال العلماء وجمع عند البعض بين أقوال العلماء، هناك من جمع بهذا الأمر، لأن هذا قول ممكن نقول نقول رابع أو خامس أو ثالث أو يدخل مع الإباحة، أن العقد يكون في الأصل صحيح، لكن إذا حث به ما يجعله حراما أو هناك موانع فلا يجوز، وإلا إذا كانت مقاصد صحيحة ومع ذلك لا يمنع استمرار الزواج ولا أحد يمنعه. ومجرد النية غير جازمة، لأن النية في الحقيقة ليست جازمة، ليست قاطعة حتى نقول أنه محرم. وهذا القول لعله من أعدل الأقوال أقول في المسألة وجمعا بين الأقوال. ثم هناك أناس حتى الشيخ سليمان حفظه الله وفك أسره قال أيضا لا يزال من الموجودين من يأخذ بمنهج السلف، يمكن أن يطبق منهج السلف، أي لا نعمم الحكم على أن كل من تزوج بنية الطلاق فإنه يؤاخذ بذنب هؤلاء الذين يعبثون بالزواج. هذا حقيقة قد يكون فيه أيضا حكم عام وجائر وظلم. هناك أناس فيهم تقوى وورع ولديهم أسباب مشروعة للزواج ومعتبرة مع عدم وجود النص، فأقول لعل هذا القول الأخير اللي هو الجمع الأقوال يكون من أعدل الأقوال، مع أنني بالنسبة لي أقول لازلت بحاجة إلى مزيد بحث، لكن لا أقول ولا أجزم بالتحريم، أقصد ببطلان العقد بعبارة أدق. بطلان العقد ليس بالأمر السهل، وليس عندي دليل أبطل به العقد النكاح. أما هل هو حرام أو حلال أقول حسب ما يحفظ به من القرائن، فلعل ما أزيد من البحث بإذن الله يوضح المسألة مستقبلا. ولكن القول الذي ذكرت لكم أخذته من بعض طلاب العلم المعاصرين جمعا بين الأقوال، والله أعلم. هنا نطبق من غش فليس منا، إذا فيه غش نطبق لا ضرر ولا ضرار. نعم. وفي الوقت نفسه أيضا نجمع بين أنه عقد صحيح لا دليل على بطلانه، فإذا ننزل الأحكام في منازلها. وبهذا أيضا نجمع بين الجمهور من المتقدمين بجوازه وبين آخرين منعوه، كل النظر لمصالح ومفاسد، فربما بعضهم غلب هذا وبعضهم غلب هذا وبعضهم فصل في المسألة. ومع هذا فأنا أنصح بالبعد عن مثل هذا الزواج، وله يترتب عليه أمور أيها الأخوة كثيرة جدا، ليس فقط لقضية أنه جائز أو غير جائز، قضايا الأولاد وقضايا ما يترتب عليه خاصة مع القوانين الدولية الآن التي تحدث إشكالات كثيرة. كم اطلعت في الصحف على أن امرأة مثلا تزوجت بمثل هذا الزواج، أو ليس بمثله بل طلق زوجها الزواج صحيح، ثم ذهب الأولاد ضحية لهذا الأمر، لا يأخذون حقوقهم وأبوهم يتركهم بغير حق، وهذا يترتب عليه مفاسد، خاصة إذا تزوج في بلاد غير إسلامية. وتعرفون المجتمعات الآن وما يحدث فيها، الإنسان يعاني الآن من أولاده في بلد إسلامي في تربيتهم، فكيف إذا تركهم في ذلك البلاد؟ وخاصة أن الذين يتزوجون هذا الزواج لا يأخذون رخصة، لا يأخذون إذنا رسميا يحق لأولادهم أن يأتوا إذا رزق بأولاد، لأن من أول ليلة قد يحدث له ولد، فإنما يذهب الولد ضحية لمثل هذا الأمر، وهذا يترتب عليه مفاسد. فأنصح بغض النظر عن الخلاف الذي أشرت إليه بالبعد عن مثل هذا النوع، تبقى حالات الاضطرار الاستثنائية لها حكمها، لكن نتكلم عن توجه عام وحكم عام وتساهل الآن من كثير من الشباب هداهم الله، بل وغير الشباب يعني الرجال حتى كبار في السن يتساهلون ويأخذون ببعض الفتاوى دون أن يراعوا الضوابط التي ذكرها من أجاز هذا، لا يراعون هذا، بل كما قلت لكم يصل إلى حد العبث وإلى حد الغش وإلى حد الإضرار، وهذا ظاهر والحالات كثيرة، ومن يراجع السفارات يدرك حقائق مرة في هذا الواقع وتشويه صورة الحقيقة المسلم أمام الآخرين وصورة الملتزمين أمام الآخرين، والله المستعان. نعم. أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتكها، فيبطل النكاح لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. هذا قولان في تعليق النكاح على شرط. المذهب يقول لا يجوز، وفي رواية عن الإمام أحمد بالجواز وهو الأقرب، وقال ابن رجب رواية الصحة أقوى، وقال في الإنصاف وهو المختار لأنه يصح في الجهل بالعوض فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق، والله أعلم. فلهذا هذه المسألة إذا علقت على شرط نقول إذا كان الشرط المعلق عليه صحيح فلا حرج، فهذا هو الأقرب وهو الراجح، أنه إذا كان الشرط معلق بشرط غير مجهول ومعلوم فلا حرج من صحة النكاح، والله أعلم. طبعا الذين يقولون بالمنع لماذا؟ يقولون أنه جاء الإيجاب والقبول، أن القبول جاء قبل الإيجاب. كيف القبول جاء قبل الإيجاب؟ قال لما أقول له زوجتك ابنتي إذا رضيت أمها فقال قبلت. هم يقولون الآن قال قبلت، مع أنه لم يثبت الآن الموافقة النهائية، فكأنه قبل قبل أن يوافق. الصحيح نقول لا، وفي هذا الجانب المرة معنا سابقا الإجابة والقبول، هذا من أقوى حججهم، واستدلالهم في موضوع البيع فيه نظر أيضا. فالراجح أنه إذا كان الشرط واضحا ومحددا وممكن الوقوع فلا حرج. نعم، لكن بشرط أن يعني أن تكون الابنة موجودة، وليس أنها لم تلد، لأن في فرق أيضا لما يقول إن جاءتني ابنة فهي زوجتك، هذا غير صحيح، هذا واضح، لأن أصلا ما جاءت البنت، فكيف عقد على بنت لم تأتي؟ على معدوم، هذا عقد على معدوم. فإذا كان إنسان لا يبيع ولا ما لا يملك ولا على مجهول، هذا أصلا لا معدوم بالكامل لم تأتي، لكن نحن نتكلم إذا كانت موجودة، لأن أصلا لا بد يقول زوجتك ابنتي فلانة، فكيف يقول إذا جاءت ابنتي رزقت منها فهي بنتك؟ نعم، هذا كلام يقوله الناس مع كل أسف أحيانا من باب المزح وغيره، هذا غير صحيح. ويجب أيضا مرة أخرى أن لا نتساهل في موضوع الوعد بالزواج، وهذه مسألة أخرى بس أشرت إليه وأكد عليها ما دمنا ذكرناها. إذا جاء إنسان قال أبشرك رزقت بنت، نعم، قال أعطني إياها، قال قبلت، ويقولون من باب المزح، هذا ما في مزح الحقيقة، هذا إجابة قبول صحيح، هذا إجابة وقبول صحيح، حتى ولو عمرها يوم واحد. وحدثت مسائل كثيرة فيها خلل في هذا الأمر، وأخطر ما فيه أنه ينسون، ثم قد عرضت علي عدة مسائل يا أخوان، عدة مسائل فيها، ثم يزوجها وهي معقود عليها، والآن زوجها يعني هم يقول أنا كنا نمدح ولم ينتبه، وفي إجابة قبول. وقد يكون في ناس في مجلس، أنا بلغني مرة في مجلس قال واحد جاءني بنت قال أعطني إياها، قال أعطتك إياها، قال تم قبل، الناس يشهدون، إذن الولي موجود والإجابة والقبل موجود والشهود موجودين، ولو كان عمرها يوم. ثم إذن هو عقد عليها الآن واعتبروها مزحة، بكرة يعقد عليها آخر، فإذا عقد عليها آخر على عقد قد تم وهي في ذمة رجل، غير ما يترتب على ذلك من المهر وما يترتب على ذلك من العدة، أمور كثيرة الناس يتساهلون في هذه المسائل. وموضوع الزواج تعرفون ما ورد فيه، جدهن جد وهدلهن جد ثلاث، نعم، الزواج أو النكاح والطلاق والرجعة أو العتق على حسب اختلاف الروايات في الحديث. فالصحيح أنه يجب ما يستاهل. فكذلك هنا إذا قال زوجتك إن جاءني بنت زوجتك إياه، هذا واضح، هذا ليس شرط، هذا تزويج معدوم. أما لو قال زوجتك ابنتي إذا رضيت أمها، أو إذا أتيتني المهر بعد شهر، أو إذا تخرجت من الجامعة بشرط أن تكون تخرجت أو توظفت، يعني تحدد له مدة معينة ما يكون معلق طبعا بمدة حتى ما تبقى أيضا معلقة، فالراجح أقول مع الخلاف أنه شرط معتبر والمسلمون على شروطهم. نعم. النوع الثاني لا يبطله، كأن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع إليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، والعقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله، وكذا إن شرط أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل. ونقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد فروي عنه في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا ذكره في الشرح. هذا الأمر مسألة نختم بها هذا الفصل وننتقل بسرعة للفصل الثاني لأن الوقت يزاحمنا. ذكر قديم قال الشرط الذي يبطل العقد، فكان يسوق الماضي على الشروط التي تبطل العقد وفصلنا فيها. الآن قال لا، هناك شروط لا تبطل العقد، وذكر منها شروط قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة على خلاف بين العلماء، يعني أن يكون العقد صحيحا. مثل قال إذا ليس لها مهر، لا مهر لها ولا نفقة ولا يقسم لها، هذا اختلف العلماء فيه، من اتفقوا على جواز أو على صحة العقد يعني صحة النكاح، لكن اختلفوا في هل يعتبر هذا الشرط. بعضهم قال لا يعتبر لأنه شرط في غير محله، فعندما تتنازل أو يتنازل عن المهر أو غير ذلك فإنه تنازل عن شيء لم يملكه بعد. وبعضهم قال لا، هكذا يكون شروط ومر عليها العقد وأقرها فهي جائزة. هذا ملخص المسألة على خلاف بين العلماء. ثم ذكر أنه شرط ألا يطأها أو يعزل عنها، هذا ننظر، قالوا قبل العقد لا اعتبار لها، لكن بعد العقد فيه تفصيل، هذه نقطة دقيقة. هذه الشروط بعد العقد لو تنازلت عن النفقة أو تنازلت عن الوط أو ليس لها ليلة كلها صحيحة، لكن قال العلماء من حقها أن ترجع في أي وقت. لو قالت أنا وهبت ليلتي لفلانة، قال من حقها الليلة الثانية تقول لا هونت، إلا في حالة واحدة قال العلماء إذا كان صلحا، أو قالت أنا ما أريد نفقة بعد شهر قالت لا أريد نفقة، فمن حقها لأن التنازل قالوا عنه ليس مطلقا إلا إذا كان صلحا. كيف صلح؟ لو رجل اختلف مع زوجته وتوصل لأنه يطلقها، جاء أبوها وأهلها وقالوا لا خلاص أن نتفق صلح ودخل أن تبقى معك ولا تنفق عليها، أو ليس لها قسم نهائي، قالوا إذا كان صلحا فيبقى ويستمر ولا ينقض الصلح، والله أعلم. المسألة الثانية والأخيرة في هذه وهي زواج ما يسمى بالنسيار، النهاريات والليليات، أي أن يأتيها في النهار، طبعا هذا حالة غالبة وقد يكون يأتيها في الليل لكن ليس لها قسم بالأصل، اختلف العلماء في ذلك. فورد عن الإمام المذهب أيضا ورد الجواز، ورد النقل عن الإمام أحمد ما يحتمل إبطال العقد ليس هذا من نكاح الإسلام، لكن الحسن وعطاء أجازوا هذا الأمر، وهذا والصحيح جواز المسيار، يختلف عن زواج بنية الطلاق، الخلاف فيه قليل. الصحيح أن جواز المسيار صحيح ومشروع بشرط عدم الإضرار وبالشروط، إذا اتفق هو وأهله وولي وأمره على شروط وكان النكاح مكتمل الشروط بولي وبشهود، نعم، لأنه لم يكن بشهود خاصة زواج النسيار قد يحدث تهمة كما تعلمون، وقد يضرب المرأة في دخول رجل ويخرج على البيت، فإذا لم يكن موثق قد كل إنسان أيضا يدخل وتقبض عليه الهيئة يقول الله أنا متزوج زواج نسيار، وقد يلبسون هذا الأمر، فلا بد أن يكون فيه توثيق سابق ويعرف أنه صحيح، وإلا ممكن بعض الناس مع كل أسف وهذا وقع قد يكون الأب والأهل ما علموا، ثم لما وقعت الواقع لبسوا أنه زواج نسيار وكذبوا، يقول حتى نستر على أنفسنا، وهذا باطل في الحقيقة، لكن لما يكون موثق من قبل وفيه شهود وفيه ولي وفيه مهر وهي رضيت بهذا الأمر ففي مصالح عظيمة، نعم لا يخلو عمل من المفاسد، لكن دائما الحكم للأغلب. فنقول إن زواج النسيار ما يسمى الآن وله أسماء كثيرة، ولكن هذا من أشهر ما اصطلح عليه، أي أن يتزوج امرأة ليس لها قسم وربما حتى ليس لها نفقة، في إحصال للمرأة وصورة العقد صحيحة، وقد تكون المرأة ليست بحاجة للنفقة، وقد تكون بالعكس بعض النساء ما عندها استطاعة تتزوج إلا زواج نسيار، يكون توفي زوجها أو طلق عندها أولاد ما عندها استعداد تأخذ أولادها لينا، فتقول بالعكس أنا أبقى مع أولادي في بيتي، وكون يأتيها رجل ليعثها وتتمنى مزيد من الأولاد لماذا منع في هذا الأمر؟ وهذا كثير يحدث، أغلب ما يقع زواج النسيار من المطلقات أو من الأرامل، نعم. فإذا كانت هناك غرض صحيح فأنا أقول منعه هو الذي فيه نظر، لأن هناك من يمنعه، فنقول إذا اكتملت شروط العقد فهو زواج صحيح. الفصل القادم باختصار لأن أحب نقف على الفصل الذي بعده وهو مسهل بإذن الله. صدر فصل: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الخيار، لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار. هذه مسألة بدأ الآن شروط تخلف الشرع. فبكلمة واحدة، الشروط إذا كان شرطا معتبرا، إذا كان شرطا معتبرا كما ذكر المؤلف، تكون هو يريد مسلمة طلعت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسيبة أو غير ذلك، فهذا شرط معتبر يعتبر الإنسان يراعيه، فبانت خلاف ذلك فهو بالخيار. ثم انظروا دقة الفقهاء، قالوا إن كان قبل الدخول فلا إشكال يأخذ المهر هو، إن كان بعد الدخول لأنه معناه أنه جامعها واطئها فلاها المهر، لاحظوا فلها المهر، ومن غره هو الذي يرجع عليه ولأمرها، إذا كان هو الذي غره، أو حتى قد يكون الخطيب الوسيط هو الذي غره، وقد يكون أهل المرأة يقول نحن ما غرينا إلى غير ذلك، وقد تكون امرأة وسيطة وغرته، بعض الخاطبات تجعلها ملكة جمال، لأن بعض الناس قد يقول ما عندي استعداد أن ترى ابنتي، يرفض، فيرسل امرأة تراها وتقول امرأة جميلة فيفاجأ بغير ذلك. نعم، والحيل قد تقع في هذا الأمر، فيرجع على من غره، دقة الفقهاء قالوا على من غره، سواء ولي الأمر أو المرأة أو الوسيط أو غير ذلك. أما هذا بعد الدخول، أما المرأة التي دخل بها فإنها لها مهر المثل لأنه وطئها مقابل الاستمتاع بها. نعم. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة أو أمة فبانت حرة، لأنه زيادة خير فيها. هذا واضح، لكن حقيقة في نظر أنا تأملت هذا الموضوع، تأملت هذا الموضوع، هو يقول لا إن شرطها فأعلى. الأمثلة التي ذكر ما في إشكال، ما في إشكال أن إذا كان شرطها مثلا أو كان على أنها كتابية طلعت مسلمة لا إشكال، لكن أحيانا قد يكون يقول هو شرطها أن تكون فقيرة وطلعت غنية، قال مشكلة الغنية أحيانا تتمرد على زوجها. نعم، وقد يكون يسبب مشكلات كثيرة، فقال والله أنا ما أبغى غنية، أنا أردت فقيرة، لأن الفقيرة تكون ألبق للزوج وأكثر حاجة، أما امرأة تكون عندها حشم أيضا، وقد تكون تريد مثل خواتها سيارة وبيت وسائق وغير ذلك، وهو يريد ناس على قد حاله ولا على قد حاله، فيعتبر غشوه في الحقيقة. فليس بالضرورة أنه كما قال أنه إذا كان الشرط أعلى فأنه على أطلاق، لا، ننظر لقصده، فإذا كان قصده صحيحا نضع قاعدة أفضل من الأمثلة، نقول إذا كان قصده باختيار هذه المرأة قصدا صحيحا فبان خلاف ذلك فله الخيار، إذا كان قصدا صحيحا معتبرا على أي وضع، ولا نكثر من الأمثلة، لكن أخذت مثال واحد. نعم، وإلا في أمثلة كثيرة، ف نقول إنه من حق الخيار إذا اتضح أن خلاف ما قصد وشرط، والله أعلم. نعم. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده، فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم كمن عتقت تحت عبد، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة. هذه أيضا مسألة مرت معنا في موضوع شروط الكفاءة، لكن انظر إلى لما قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر، قال بأن كملت شروطه، مر معنا شروط زواج المرأة الحرة من عبد في شروط وليس على إطلاق وبإذن السيد، فهكذا أيضا كما قلنا عن الرجل، لاحظوا عن الزوج نقول عن الزوجة، لكن انظروا إلى استثناء المؤلف. نعم. وإن شرطت فيه صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبان أقل فلا فسخ لها، لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح، أشبه شرطها طوله وقصره، إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ. هذا حقيقة هذا الكلام المذهب، لكن في نظره الآن المرأة أولى أن تراعى شروطها من الرجل. ليش؟ الرجل بيد الطلاق أصلا، حتى لو ما له فس يحق له الطلاق، لكن هي إذا كان فعلا تريد تقول أريد واحد رجل جميل حتى يعصني، فنقول بالعكس. أقول المؤلف أن هذه الشروط أنه إذا كان نسيبا أو عفيفا أو جميلا لا يعتبر، بل حتى هو استدل قال لو قال الطويل أو قصير، بالعكس حتى طويل وقصير. وأنا أعرف والله بعض النساء رفضت تتزوج زوج، نعم، أما أنه طويل أو قصير. تعرفون أعلن الصحف مرة واحد طوله 2.5 متر. طيب تقول الله ما أبغى هذا يعني، صحيح؟ والقصر أحيانا يكون قصير جدا، قد تقول الله ما أريد عير يعني فيه. فحتى الاستدلال هنا، نعم، يقول كطول وقصر. هذا مثل ما ذكر الفقهاء، قالوا ولا يجوز أن يرمي بالحصات التي سبق أن رمي بها الجمرات. ما دليلكم؟ قالوا كما نزل من الماء الوضوء لا يجوز الوضوء به أصلا، الأصل المقيس عليه في نظر. أنت لو كان عندك الآن إناء والماء شوي وتوضيت، والماء الذي ينزل من وجهك ومن يديك ومن أكرمك من أقدامك في إناء، هم يقولون ما تتوضى فيه، هذا غير صحيح. نعم غير صحيح. فاستدلالات أحيانا بعض الفقهاء تكون فيها تعليل عليل كما يقول العلماء. فهو يقول مثل الطول والقصر غير معتبر. من قال الطول والقصر غير معتبر؟ بل والله معتبر، وقد يكون أكثر أحيانا من موضوع الجمال أو غيره. فالصحيح ما كما قلنا في الرجل أن المرأة إذا اشترطت صفة في الرجل وهي صفة معتبرة فبان الرجل خلاف ذلك فلها الخيار، بل هي أولى من المرأة في هذا. هذه مسألة دخلت، وهنا لفتة خارجة، يعني يوحي كلام المؤلف أن الرجل ما يلزم يكون جميل أو يتجمل، هذا غير صحيح. يا أخي كما تحب أن تتجمل لك زوجتك، ترى المرأة تحب أن يتجمل لها زوجها. طبعا ما نقصد حدنا الكوافير ومكياج وكما يوجد الآن عند اللي بيدخلون القنوات الفضائية وبعض القنوات الفضائية لا لا ما أقصد هذا، لكن بعض الناس مهمل لنفسه، والله مهمل. نعم، والمرأة التي جاءت تقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أعيب عليه في دين ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، قال العلماء إنه كان دميما رضي الله عنه، فقالت إن إذا رأيت كنت أبصق في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها الخلع، اعتبر هذه العلة مع أن لا تنقم عليه في دين إطلاقا، لا في خلق ولا دين إطلاقا، لكن كان دميما كما في بعض الروايات تقول، حتى في بعض الروايات أخرى إذا رأيته كنت أنا بتقزج من دمامته، ما استطعت تعيش معه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب يبرر الخلع. فلذلك البعض يتساهل الآن ويطالب المرأة بأن تتجمل له، لكنه لا يعتبر لا يضع تجمل لها، هذا غير صحيح. بل أنا أقول الآن في زمن الفتن الآن يجب أن يعني الرجل بهذا الأمر، طبعا باعتدال، ليس المقصود التجمل. بعض الناس يقول لا جمال الرجل في أخلاقه، يا أخي الرجل جماله في أخلاقه وفي لباسه وفي شكله بدون إفراط ولا تفريط. نعم، كما أن المرأة أيضا جمالها في أخلاقها في تجملها، صحيح، لكن نقول ما هو جمال الرجل وما هو جمال المرأة؟ تجمل المرأة غير تجمل الرجل، هذا اللي نقوله صحيح. طريقة تجمل الرجل لا تجمل المرأة، هذا طبيعي من وجه آخر. أما إهمال أن يتجمل الإنسان في لباسه في أكله في شربه، والمرأة قد تعترض الآن الواقع كما ترون وترون أن تعرضها للفتنة في هذا الأمر. فإذا قول المؤلف أنه لا يعتبر بل هو معتبر ومهم والله أعلم. نعم. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا، لا إن كان حرا، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. فأما خبر الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا، رواه النسائي، فقد روى القاسم وعروة عنها أنه كان عبدا، رواه البخاري، وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها وابن أختها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث، رواه البخاري وغيره. قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة قال إنه عبد، رواية علماء المدينة وعملهم، وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده. باختصار هذه المسألة سأذكر الحديث الحكم فيها. هذه المسألة إذا عتقت المرأة إما أن يكون زوجها حرا أو عبدا، أما إن كان حرا فلا تملك الفسخ لأنه حر. ما تقول لا أنا قبلت عندما كنت أما الآن صحت حرة بدل واحد آخر، لماذا؟ لا فهذا جانب آخر فنقول رضيت به. فأما إن كان عبدا فأنا لها الخيار. والحديث حديث بريرة. الحديث الأول عندنا عدة وقفات مع الحديث، طبعا رواه أحمد ومسلم، فما دام في مسلم حديث عروة عن عائشة. وحديث الأسود أنها خير وكان زوجها حرا رواه النسائي. هذا طيب، فهذا شاذ، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ أي أنه كان حرا. يقول فقد روى القاسم وعروة عنها أنه كان عبدا رواه البخاري. الصحيح أنه لم يروه البخاري، صحيح أنه لم يروه البخاري، هذا وهم من المؤلف، إنما حديث الذي رواه القاسم عن النسائي، نعم الذي رواه القاسم، أما ما رواه عروة فهو عند مسلم، حديث عروة عند مسلم وحديث القاسم عند النسائي، فنسبته وعزوه إلى البخاري لعله وهم. هنا يقبس إشارة قال فهما أخص، لاحظ يعني هما أخص بها من عائشة من الأسود، لأنهما ابن أخيها. من هو ابن أخيها؟ هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وابن أختها هو عروة ابن الزبير، فهو ابن أختها أسماء رضي الله عنهم أجمعين، لأن البعض قد يقرأ ويقول ما معنى ابن أخيها وابن أختها، فإن القاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وعروة هو عروة ابن الزبير، فهذا ابن أخيها وهذا ابن أختها، فهم أقرب لها يعني من محارمها من رواية أيضا الأسود، وخاصة أنه مخالفة لما هو أقوى. فالصحيح أنه القول أنه كان حرا لأن يترتب على حكم فيه نظر. المسألة الثانية أنها الفسخ بدون قاضي فيه نظر. أقول أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي حكم في هذا الأمر وهو الذي خيرها. وخاصة أن لو قلنا أن الطلاق بيدها يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه مفاسد عظيمة، هذه مسألة ما يتسع الوقت الآن. لو أن الرجل أعطى المرأة حق الطلاق وفي خلاف طويل وبعض العلماء شدد في هذا وعدم جوازه، بس إشارة له. لكن هنا الصحيح نقول يرجع للحاكم، كل أمر يمكن يقع في خلاف يرجع للحاكم. وأنصح الأخوة وأخص المفتين، وهذا منهج شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومنهج كثير من علمائنا، وهذا منهج اتبعته، أي قضية فيها حقوق أو خلاف بين رجلين أو رجل أي بين طرفين عبارة أدق، فإياك أن تفتي فيها إلا أن تسمع من الطرفين، نعم في الحقوق أو غيرها. تأتي قد يعرض عليك الرجل أو شخص بالبيع والشراء ثم تفتيه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع، لأنه سمع من طرف ولم يسمع من الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي أنه لا تحكم حتى تسمع من الطرفين. فالناس قد بعض الإخوان تأتيهم رسائل في الجوال أو في جواب الكافي أو في مكان وتكون مسائل حقوق. كنا عند الشيخ مرارا، فيأتي الشخص ويقول له من أي بلد أنت؟ قال والله مثلا من أبها أو من القصيم. يلتفت على من جواره ويقول اكتب للقاضي البلد، اكتب لقاضي البلد، فيرفض الشيخ. ليش؟ لأن الشيخ لو أفتى مسألة حقوق وراح للشخص للقاضي حيلت للقاضي، فيشتكي الطرف الآخر، قال أفتاني الشيخ ابن باز، أنت تفتيني خلاف ابن باز؟ الشيخ ما يدخل في هذه المسائل لله بوجود الطرفين عاد على حسب الصلح. فأنا أنصح الإخوان أن لا يتعجلوا في مسائل الحقوق إلا بسماع الطرفين أو كذلك. هذه مسألة دقيقة ومهمة أحببت أن أشير إليه. وهنا هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بريرة وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حكم بذلك. نعم. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها، بقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة إن قربك فلا خيار لك، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما قال وروي عن ابن عمر وحفصة قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها، نص عليه لعموم ما تقدم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن لها الخيار ما لم يمسها، رواه مالك. وقال القاضي وأبو الخطاب لا يبطل لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به، ذكره في الكافي. وقال في الشرح وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد، لا نعلم فيه خلافا. هذه المسألة أولا في الأحاديث الأثر أن قربك لا خيار لك إن قربك لحد بريرة، هذا حديث رواه أبو داود ضعيف، هذا ضعيف، فإذا لا حجة فيه، ضعيف لا حجة فيه. أما أثر عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها فأيضا هذا صحيح، هذا صحيح، أقصد رواه مالك صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والمسألة فيها هنا إن مكنته من وطئها أو مباشرتها، لو قال أو تقبيلها، لأن قبلتها يعني ما هي واضحة عن يعني أي مكنته من أن يقبلها، أي أن يقبلها، تصحيح النص إيضاح فقط، النص ولا نص صحيح، فهي لا تخلو من حالين. المؤلف كلها قال ليس لها خيار، الصحيح نقول لا، إن رضيت رضاء تاما فالصحيح أن أنتهى خيارها لأنه سقط الخيار. أما إذا كانت جاهلة العتق، فيما علمت أنها عتق، يقول أو أنها لها ملك، أنها تم لها الحق، بعض الناس ما يعلم حقوقه، تضيع حقوقه، المؤلف يقول أيضا ليس لها شيء، في نظر هذا كلام، هذا ظلم الحقيقة، بل الصحيح أو خلاف ما رجح المؤلف أنها إذا جهلت أنها عتقت أو أنها تملك الفسق فالصحيح أنه لها، وهنا عاد إما أن ترضى بالبقاء كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، أو نعم تطلب فسخ النكاح. فلهذا فنقول كما قال المؤلف هنا، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها، كون مكنته من نفسها دون أن تعلم دون أن ترضى، فهذا لا يدل على الرضا. أما إذا رضيت المقام معها يعني بعد علمها بحالها وحاله وحكم ذلك وحقها في الفسخ، لازم نقيد هذا، إذا علمت بذلك وأقرت البقاء معه مع أنها تعلم أن الحق أن تفارقه وأن الفسخ لها، وعلمت بالحكم الشرعي، فهنا نقول هذا هو الرضا، وبهذا نتوقف ونكون انتهينا، ونبدأ إن شاء الله في الفصل القادم، وسيكون في كالعادة الأسبوع الثاني، وهو يوافق حسب ما ذكر أحد المشايخ أنه يوافق يوم الأحد 23 الشهر العاشر، كذا شيخ ذات يوم ثلاثة، يوم الأحد 23 من الشهر العاشر من شهر شوال، نسأل الله أن يلحقنا على خير وثبات. فلأن تعرفون الأسبوع الأول يكون تسجيل للجامعات، الدراسة ستبدأ في 15 كما تعلمون يوم السبت 15 شوال، فأسبوع الأول لا نأخذه عشان الدراسة، فيكون الأحد الثاني كما هي قاعدتنا منذ بدأنا، الأسبوع الثاني وهو يوافق يوم الأحد. سجلوا هذا لأنكم تنسون أخوان، ثم تبدأ الأسئلة والاتصالات مع أن إن شاء الله سيعلم في الموقع، يوم الأحد الموافق 23 الشهر العاشر من شهر من عام 1433، نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعماركم على طاعته. ونبدأ باب حكم العيوب في النكاح، اسمحوا لي أنا أخذت الوقت كاملا حتى نقف على وقفة مناسبة، ما أحببت أن نفصل بين الشروط وبين غيرها، ولهذا اضطررت إلى أن أقول درس التفسير نؤجله، أي حتى نبدأ مع الآية من أولها بإذن الله، والله أعلم. نواصل إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.